بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى ولشيخنا وللسامعين وقدرت أما وبعلها أبا للطفل إن كان بوطء لا نبا. نعم قوله إن كان بوطء لا نبا هكذا في بعض النسخ وفي بعض النبا هو أول اللبن أول اللبن أو أول الحليب يسمى لبا. يعني إذا كانت هذه المرأة ذات لبن من هذا الرجل وهو زوجها فإن هذه المرأة تصير أما للطفل الذي أرضعت ويصير زوجها أبا لها، لكن بشرط أن تكون تحت عصمته واللبن أو الحليب الذي يكون اللبن الذي يكون منها يكون راجعا إلى هذا الرجل. وفي النسخة الأخرى لبن وهو واضح ويقرأ أبا بإثبات التنوين واللبن في الأخير حتى يستوي البيت. نعم. المرأتين قبل عقد الإقبال إذا فشاك امرأة مع رجل. وبقيت علينا مسألة من مسائل الرضاع، مسألة شهيرة عند أهل العلم رحمهم الله، وإن كنا في المجلس الماضي قد ذكرنا مجمل كلام أهل العلم فيها، ربما نسبنا قولا عند غير صاحب، ولذلك نعيد هذه المسألة ونجدد العهد بها في هذا المقام إن شاء الله عز وجل. فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في عدد الرضعات المحرمة، ما هو المقدار الذي يصير به الطفل ابنا لهذه المرأة التي أرضعتها. فمذهب الإمام مالك رحمه الله و مذهب أبي حنيفة أيضا خلافا لما ذكرناه في المجلس الماضي أن مذهب أبي حنيفة 10 رضعات، لا، مذهب أبي حنيفة مثل مذهب مالك أن الرضاع المحرم يستوي فيه القليل والكثير، الرضاع المحرم يستوي فيه القليل والكثير، فمن مص مصة واحدة فهذا الرضاع صار محرما في حقه، ومن مص مصتين صار في حقه محرما، ومن رضع 10 رضعات فذلك من باب أولى. فقالوا يستوي في الباب القليل والكثير، وهذا القول مروي عن عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من أهل العلم رحمهم الله، واستدلوا له بقوله تعالى في الآية الكريمة وأمهاتهم التي أرضعن أخواتكم من الرضاعة، فقالوا الرضاعة هنا مطلق، فيستوي فيها الكثير والقليل. هذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، وجاء عن عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وطائفة من أهل العلم. والقول الثاني عند العلماء أن الرضعات المحرمات ينبغي أن تكون 3 رضعات. قالوا الدليل على ذلك ما ثبت في حديث صحيح مسلم، يعني الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان، وفي رواية لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. فقالوا هذا الحديث يدل على أن المصة الواحدة غير محرمة، وعلى أن المصتين الاثنتين غير محرمة. وما جاء في كتاب الله سبحانه جل وعلا من الإطلاق قوله سبحانه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة يقيد بهذا الحديث، يقيده بهذا الحديث. فإذا كانت الرضعة الواحدة ليست محرمة والرضعة الثانية الاثنتين والرضعة الثانية الاثنتان ليستا محرمتين فنبقى على حكم الآية الكريمة وهو أن ما زاد على هذا العدد فإنه يكون محرما وهو ثلاث رضعات. قال ولأن الثلاث أكثر الجمع، وإن كان المشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله كما تقدم لنا أن أقل الجمع عنده اثنان، أقل الجمع عند المجتهد اثنان في رأي الإمام الشنجري، يعني أنه يقول إن أقل الجمع لكن المشهور عند جمهور العلماء خلافا لما جاء هنا في مشهور الإمام أن أقل الجمع ثلاث، ولأن الثلاث اعتبرت في مسائل فقهية فتعتبر كذلك في هذه المسألة، فيكون الرضاع المحرم ما كان ثلاث رضعات فما فوق. أما الرضعة الواحدة أو الرضعة الرضعتان فلا تحرم. وهذا القول جاء عن أبي ثور وأبي عبيدة وهو قول داود الظاهري، ويروى عن الإمام أحمد أيضا والقول الثالث في المسألة أن عدد الرضعات المحرمة هي عشر رضعات وذلك وهذا القول يروى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فإن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروى عنها في هذه المسألة ثلاث روايات، فيروى عنها أن الرضاعة المحرم هو عشر رضعات، ويروى عنها أنه سبع، ويروى عنها أنه خمس. والقول الرابع في المسألة أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات، وهذا قول جاء جماعة من أهل العلم كما ذكرنا يروى عن عائشة، جاء من الشافعي وهو ظاهر مذهب أحمد، وطائفة من أهل العلم، واستدلوا له بحديث سالم مولى أبي حذيفة الذي تقدم، وفيه في رواية الموطأ أرضعي خمس رضعات يحرم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حذيفة أرضعيه سهلة، اسمها سهلة، يقول لها أرضعي سالما خمس رضعات يحرم عليه. ومما يدل عليه أيضا ما جاء في خبر عائشة في صحيح مسلم قالت كان فيما يتلى من القرآن عشر رضعات محرمات، ثم نسخنا بخمس رضعات محرمات، كان فيما يتلى من القرآن عشر رضعات محرمات ثم نسخنا بخمس رضعات محرمات. فهذا استدل به هؤلاء العلماء على أن أقل ما يحرم به من الرضاع هو خمس رضعات. وحديث لا تحرم المصطة والمصطتان لا يعارض هذا الحديث، فإن الحديث نفى أن تكون المصطة والمصطتان محرمتين، وهذا الحديث دل على أن المحرم هو خمس رضعات. وهذا الحديث مقيد لعموم قوله سبحانه جل وعلا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يعني إذا كان الرضاعة خمس رضاعات محرمة. لكن اعترض على هذا المذهب بأن ما جاء عن عائشة رضي الله عنها لم يثبت في القرآن، وهي تقول كان فيما يتلى من القرآن عشر رضعات محرمات ثم نسخنا بخمس محرمات. وهذا لم يثبت قرآن بالتواتر، لم يثبت متواترا أنه من القرآن، فكيف تستدلون به وهو غير ذلك؟ قراءة أحادية ليست متواترة. أجاب العلماء عن هذا بجوابين، قالوا القرآن الذي ثبت بطريق الآحاد له عند العلماء مبحثان، المبحث الأول هل هو قرآن تنعقد به الصلاة وتعبد بتلاوته ولا يقربه الجنب وما إلى ذلك من أحكام القرآن، يعني هل يثبت له حكم القرآن، من حيث الصلاة به ومن حيث عدم مس الجنب له ونحو ذلك من الأحكام؟ هذا المبحث الأول، والذي عليه جمهور العلماء من أهل الأصول وعلماء القراءات أنه لا تثبت له أحكام القرآن ولا تنعقد به الصلاة، ويجوز للجنب أن يمسح هذا القرآن الذي ثبت بطريق الآحاد، لم يروى متواترا، ليس في المصحف وليس من القراءات العشر الثالثة التي دونها العلماء رحمهم الله وحكموا لها بالتواتر، كما يقول العلوي رحمه الله: تواتر السبع عليه أجمعوا، يعني أن القراءات السبع هذه أجمع عليها العلماء، وكذلك القراءات الثلاثة المتممة لهذه القراءات العشر كذلك أجمع عليها المحققون من أهل العلماء مثل الثلاثة كما قال العلوي في نظمه. فالذي تلخص عندهم أن هناك عشر قراءات متواترة ثبتت بالتواتر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما عداها من القراءات شاذة وحكمه، ولا تأخذ هذه القراءات الشاذة التي لم تروى بطريق التواتر وهي خارج القراءات العشر، هذه ليس لها حكم القرآن، لا يصلى بها ولا يتعبد بتلاوتها، ويجوز للجنب أن يمسها ونحو ذلك من الأحكام. وهذا مذهب جمهور العلماء كما سمعنا من علماء الأصول وقراءات التفسير. والمبحث الثاني في القراءة الشاذة عند العلماء هو الاحتجاج بها والعمل بها، هل يجوز للإنسان أن يعمل بالقراءة الشاذة وأن يحتج بها؟ الذي حققه طائفة من العلماء أنه يجوز الاحتجاج بها، لأن هذا القرآن مثل المنسوخ، هذه القراءة الشاذة مثل المنسوخ الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، وهذا المنسوخ الذي نسخ يعني لم يبقى لفظه في المصحف ولكن حكمه ثابت، هذا لا يشترط فيه التواتر، ولذلك لم يشترط العلماء في قراءة في الآية المنسوخة التي فيها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه كانت فيما يتلى من القرآن ثم نسخت، رفع لفظها، النسخ معناه أن يرفع حكم الآية أو لفظها أو أن يرفع حكمها ولفظها معا على ما بينه علماء الأصول وعلماء علوم القرآن. فتلخص أن هذا القرآن الذي حكم له بالشذوذ أو حكم عليه بالشذوذ لأنه لم يتوفر فيه شرط التواتر، هذا من قبيل المنسوخ الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، وحكمه ثابت ويحتج به، قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: قال وقد احتج كل واحد من الأئمة الأربعة بالقراءة الشاذة، كل واحد من الأئمة الأربعة بقراءة الشافعي. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ بقراءة عبد الله بن مسعود في آية كفارة اليمين الذي يحلف في حلفه وقسمه، هذا يلزمه كفارة، وآله الكفارة منها الصيام إن عجز عن الإطعام والكسوة. هل يشترط في هذا الصوم صوم ثلاثة أيام أن تكون متتابعة؟ مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بد أن تكون هذه الثلاثة أيام متتابعة لا يفصل بينها، واستدل له بالقراءة التي جاء وردت عن عبد الله بن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، مع أن هذه القراءة لم تثبت في القراءة في القراءات العشرية أو في القراءات العشر، فاستدل بها على ما سمعنا أن هذا من قبيل القرآن الذي رفع لفظه وبقي حكمه، رفع لفظه وبقي حكمه ثابتا. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بقراءة أيضا، وكذلك الإمام أحمد بقراءة التي روتها عائشة رضي الله عنها على أن الرضاع المحرم خمس رضاع. إن عائشة تقول: كان فيما يتلى من القرآن عشر رضاعات محرمات، ثم نسخنا بخمس رضاعات محرمات. واستدل الإمام الشافعي الإمام أحمد بهذه القراءة الشاذة على أن الرضاع المحرم خمس رضاعات، فدل ذلك على أن الإمام الشافعي والإمام أحمد يأخذان بالقراءة الشاذة ويستدلان بها، لأنها كما سمعنا من قبيل القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه. وكذلك استدل الإمام مالك رحمه الله وأصحابه وجماعة من العلماء بالقراءة الشاذة في مسألة، وهي مسألة ولد الأم. ولد الأم ما فرضه؟ لو أن رجلا توفي ولم يخلف إلا ولدا من يعني ولم يخلف إلا ولد أمه، فما حكمه وما فرضه في الميراث؟ قال الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم: فرضه السدس، فرضه السدس يعني سدس التركة. واستدل له بقراءة الشاذة التي جاءت: وإن كان رجل يورث كلالة وله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو ولد فلكل واحد منهما السدس. فهذه القراءة شاذة: وله أخ، ولم يثبت في القراءات العشرية أولا، فاستدل بها الإمام مالك رحمه الله. فدل ذلك كما يقول الحافظ شمس الدين رحمه الله على أن كل واحد من الأئمة رحمه الله من الأئمة الأربعة الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد أخذ بالقراءة الشاذة واستدل بها، وإنما أخذوا بذلك لما سمعنا من أن الاحتجاج في القراءة الشاذة لا مطعن فيه، بل هو من قبيل كما سمعنا من قبيل القرآن الذي رفع لفظه وبقي حكمه ثابتا. ولذلك انتصر طائفة من العلماء حتى ممن كتب في فقه الإمام مالك رحمه الله إلى أن الرضعات عدد الرضعات المحرمات هي خمس رضعات لحديث سالم ولحديث عائشة الذي سمعنا. وبعض العلماء قال: إذا كان الإنسان يأخذ بقول من قال إن الرضاع القليل والكثير يحرم احتياطا وورعا لدينه، فذلك أحسن، له، لأن الاحتياط والورع من سمات أهل الصلاة، لكن لا يحرم على الناس شيئا، كما يروى عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: اكره لنفسك ما تشاء ولا تحرم على الناس شيئا. فالورع هذا يجعله الإنسان لنفسه، ما يعممه على الناس جميعا فذلك لا ينبغي. وأما بيان الرضعة، فكما سمعنا في المجلس الماضي أن الرضعة هي الرضعة المشبعة، بحيث يلتقم الثدي المرأة ثم يتركه من تلقاء نفسه، وهذه تعد رضعة واحدة. فإن عاد والتقمه مرة ثانية وتركه من تلقاء نفسه فهذه تعد ثانية، سواء كنا أي هذه الرضعات في مجلس واحد أو تعددت المجالس هذه مسألة معروفة عند العلماء وشهيرة، كان لابد أن نستنير بمعرفة كلام أهل العلم فيها. ونحن في هذا الشرح المبارك، إذا كانت المسألة شهيرة والخلاف فيها قوي فإننا نأتي عليه، وربما ذكرنا بعض الخلافات اليسيرة التي فيها خلاف يسير، لكن ليس ذلك من شرط الشرح في جميع المواضع، وإنما من شرط الشرح الذي مر معنا وإلى هذه الأبواب أن يكون فيه ذكر الخلافات التي فيها أدلة متكافئة أو متقاربة، ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون على جهل بها، بل يحسن به أن يعلمها. وقد قيل وروي عن جماعة من السلف: من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه به، خصوصا المسائل الكبار التي فيها نزاع طويل بين العلماء، فهذه لا ينبغي ولا يحسن لطالب العلم أن يكون على جهل بها. نعم. المرأتين قبل عقد الإقبال إذا فشاك امرأة مع رجل، هذه المسألة وهي بما يثبت الرضاع، لا هي الأشياء التي تثبت الرضاع. نحن عرفنا شروط الرضاع، وعرفنا ما يحرم به الرضاع، وعرفنا كذلك مقدار الرضاع وكلام العلماء فيه وقول الإمام مالك رحمه الله في المسألة. فبقي علينا مسألة عقدها الناظر رحمه الله هنا في نظره، وهي بما يثبت الرضاع. الذي يثبت به الرضاع أمران، على ما ذكر علماء المذهب رحمهم الله. الأمر الأول الإقرار، أن يقر الشخص أنه رضع من هذه المرأة، أو يقر الزوجان بأنهما تراضعا من امرأة واحدة، أو يقر والداهما بذلك على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. هذا الإقرار، إقرار يعني أن يقول الإنسان: أنا رضعت من فلان، وتقول المرأة كذلك: أنا رضعت من فلان، أو تكون هذه المرأة التي أرضعت هذا الرجل أما لهذا الرجل أو غير ذلك مما تقدم تفصيله وبيانه. فهذا الإقرار. والأمر الثاني الذي يثبت به الرضاع البينة، والبينة هي الحجة، أن تكون هناك حجة أو بينة تشهد بأن هذا هذين الزوجين تراضعا من ثدي واحد. وهذه البينة أو هذه الحجة لها أقسام، كما أن للإقرار أقسام. فالإقرار إما أن يكون من الزوجين معا، وإما أن يكون من الزوج، وإما أن يكون من الزوجة، وإما أن يكون من الأبوين، وإما أن يكون من الأب وحده أو من الأم وحده، فهذه أقسام الإقرار، ونحن نأتي عليها إن شاء الله عز وجل قسما قسما، ونبين حكم كل قسم من هذه الأقسام التي هي تحت الإقرار. فأولا الإقرار من الزوجين، إذا قال الزوج والزوجة وأقر على أنفسهما بأنهما رضعا من فلان. قال الزوج: أنا رضعت من فلان يوم كذا. قالت المرأة: أنا رضعت من فلان يوم كذا. فإذا أقر الزوجان بالرضاع هنا يفسخ النكاح، يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإن النكاح يفسخ. وإذا كان قبل الدخول فليس للمرأة مهر، ليس لها المهر، وإذا كان بعد الدخول فلها المهر، فلها المهر. إذا كان قبل الدخول لم تستحق المهر، وإذا كان بعده أخذت المهر. هذا إذا أقر على أنفسه، على إذا أقر على أنفسهما بالرضاع. الحالة الثانية أن يقر الزوج، فيقول الزوج مثلا: أنا رضعت من فلانة، وهذه المرأة أم لزوجي أو أخت لزوجي، تصير ابنة أختي من الرضاع مثلا. فإذا قال الزوج وأقر بالرضاع فإنه يوجب الفراق، فإنه يوجب الفراق وفسخ العقد قبل الدخول وبعد، سواء كان هذا الإقرار من الزوج قبل الدخول أو بعد. وللمرأة المهر كاملا بعد الدخول، تأخذ المهر كاملا بعد الدخول. أما قبله إذا أقر بعد الدخول، بعد أن دخل بها قال: أنا رضعت يوم كذا من فلانة، وفلانة هذه أم لهذه المرأة، هنا المرأة تأخذ المهر كاملا ويفسخ بينهما، يبطل هذا النكاح، لأن هذين الزوجين صارا أخوين من الرضاعة. لكن إذا كان بعد الدخول فإن المرأة تأخذ المهر كاملا. إذا كان قبل الدخول، أما إذا كان قبل الدخول فهنا فيه تفصيل. إذا كان إقرار الزوج قبل العقد، يعني هو ما دخل بها وما عقد عليها، فقال: أنا رضعت من فلانة، فهنا لا شيء للمرأة. إذا كان قبل العقد قبل الدخول لا شيء للمرأة، فتستحق شيئا من المرأة. وأما إذا كان بعد العقد وقبل الدخول عقد عليها ولم يدخل بها، وقال: أنا رضعت من فلان، وفلان هذه أم هذه المرأة، فهنا تستحق المرأة نصف المهر. قد يقول قائل: لما فرق العلماء بين مسألة ما قبل العقد وما بعد العقد؟ قول: لأن ما قبل العقد لا يلزمه شيء، لأن ما قبل العقد لم يلزمه شيء، وما عقد عليها ولا دخل بها. أما بعد العقد فإنه يلزمه نصف المهر كما تقدم لنا. كان الرجل عقد على المرأة ولم يدخل بها فإن له، طلقها فإن لها نصف المهر. فإذا قال: أنا رضعت من فلان وهي أم لهذه المرأة، هنا يتهم، يقال له: أنت إنما تقول رضع حتى تسقط نصف المهر، فلا يقبل منه. ولذلك إذا قال الرجل بعد العقد وقبل الدخول تراضعت أنا وهذه، يعني زوجته، أو قال رضعت من فلان وهي أم زوجته، فلا يقبل منه، لأنه يكون متهما بإرادة إسقاط المهر. واضح؟ اللهم إلا إذا قالت المرأة: نعم رضع معي من فلان، فإذا صدقت فهنا لا يكون لها لا المهر ولا نصف، لأنه صار من إقرار الزوجين. ونحن عرفنا أن الزوجين إذا قرا في الرضاع فإنه لا شيء للمرأة قبل الدخول. الحالة الثالثة، وعرفنا إقرار الزوجين إذا أقر الزوج والزوجة في الرضاع، وإذا أقر الزوج وحده في الرضاع، وعرفنا حكمه وتفصيله. الحالة الثالثة إذا أقرت الزوجة، قالت الزوجة، إذا قالت الزوجة أنا رضعت من فلان وفلانة أم هذا الرجل، فإذا أقرت الزوجة فإنه لا يؤخذ بإقرارها، إقرار الزوجة لا يؤخذ به، سواء كان قبل الدخول أو بعد، لأن المرأة متهمة، أنها تتهم، يقال لها إنما تقولي رضعت منه حتى تتخلصي من هذا الزوج، فهي متهمة في إقرارها. لكن لو ثبت بينة بأن ما أقرت به حق فإنه يفسخ بينهما كما سمعنا. لكن هنا أقول هنا تنبيه، إذا أقرت الزوجة، لو أن المرأة أقرت وقالت أنا رضعت من فلانة، قلت تنبيه، لو أن الزوجة أقرت وقالت أنا رضعت من فلانة وفلانة هذه أم زوجي وتوفي الزوج، مات الزوج عنها، ما الحكم؟ هل يقال بأن الإقرار لا يؤخذ به ويثبت لها المهر وتثبت لها أحكام الزوجية؟ قولوا هنا لا، قولوا هنا إقرار المرأة يؤخذ به في حق نفسها ليس في حق الزوج، يعني لو كان الزوج حيا ما أخذ به وبقيت زوجة في ذمة هذا الرجل ولم يلتفت إلى كلامه، لكن لو توفي فإنه يؤخذ به في حقها، فليس لها المطالبة بنصف المهر، لأنها هي تدعي أنها أخت هذا الرجل من الرضاعة، فكيف تطالب بعد ذلك بالمهر؟ ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله الإقرار حجة قاصرة، يعني أن من أقر بشيء ترتبت عليه آثاره في نفسه دون غيره، فلذلك قالوا الإقرار حجة قاصرة، الإقرار حجة قاصرة، فهو قاصر على هذه الزوجة، لو توفي الزوج فإنها تعامل معاملة المقر بالرضاع وليس لها حق المطالبة بالمهر ونحوه. فإذا هذا تلخيص إقرار الزوجة، إذا أقرت الزوجة بالرضاع فإنه لا يؤخذ به قبل الدخول وبعد، لأن المرأة متهمة. لماذا لم يؤخذ به؟ لأن المرأة متهمة بأنها تبغي التخلص من هذا الزوج. ونبهنا على هذه المسألة في التنبيه، وهو أنه لو توفي الزوج عنها، لو مات زوجها عنها، فإنها تلزم بإقرارها وليس لها حق المطالبة بالمهر، لأن الإقرار كما سمعنا حجة قاصرة عليه. الحالة الرابعة من أحوال الإقرار هو إقرار الأبوين. لو أقر الوالد والوالدة وقال فلان، يعني ابني، رضع من فلانة وهي أم هذه المرأة، أو فلانة رضعت من زوجي، أو قالت الأم والأب إنه رضع هذا الرجل من هذه المرأة وهي أم البنت، هذا إقرار الوالدين. إقرار الوالدين له حالتان، الحالة الأولى أن يكون الزوجان صغيران، فإذا كان الزوجان صغيران يعني غير بالغين فهنا يؤخذ بإقرار الوالدين، لأن الوالد هو ولي الصغير، هو الذي يزوج، فهو إذا قال رضع فلان من فلانة بمنزلة من أقر على نفسه بالشيء، وعرفنا أن إقرار الرجل على نفسه يؤخذ به. فإذا أقر الأبوين بالوفاء وأخذوا به قلنا له حالة ذلك إذا كان إما أن يكون في حالة الصغر وهنا يؤخذ به بشرط يؤخذ به بشرط إذا كان قبل العقد إذا كان هذا الإقرار قبل العقد فإنه يؤخذ به فتلخص لدينا أنه يؤخذ بإقرار الوالدين بشرطه إذا كان الزوجان صغيرين وإذا كان هذا الإقرار قبل العقد أما إذا كان بعد العقد بعد أن عقد على هذا الرجل على المرأة وجاء الوالدان وقال تراضع أو رضع من فلانة وهي أم لهذه المرأة فهنا لا يؤخذ به فهنا لا يؤخذ به هذا القضية بعد العقد لا يؤخذ به والحالة الثانية في حالة الكبر فإذا كان إذا كان الزوجان كبيرين بالغين وقال الوالدان تراضع أو رضع فلان من فلان وهي أم زوجه التي تزوجها أختها نحو ذلك فهنا إذا أقر وكان الزوجان كبيرين يكون من قبيل الشهادة والشهادة يشترط فيها شروط يشترط أن يكون هذان الوالدان عدلين كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل فلا يؤخذ بقول الوالدين إذا كان الزوجين كبيرين إلا بشروط الشهادة هذا تلخيص الكلام ونعيد لكم حتى يثبت في أذهاننا قلنا إقرار الوالدين له حالتان إما أن يكون الزوجان صغيران فهنا يقبل إقرار الوالدين يعني الأب والأم يقبل إقرار الوالدين بشرط وهو أن يكون قبل العقد أما إذا كان بعد العقد فلا يقبل لأنه تصير فيه تهمة وهي إرادة إفساد النكاح ونحو ذلك والحالة الثانية إذا كان الزوجان كبيرين وجاء الوالدان وقال تراضع أو رضع فهنا لا يقبل كلامهما إلا إذا توفرت شروط الشهادة وأن يكون هناك عدالة ونحو ذلك مما سيأتينا تفصيله إن شاء الله بعد فيما يأتي من كلام طبعا قد يقول قائل هنا مرة أخرى لماذا يشترط هذه الشروط قل لأن النزاعات الشيطانية تكثر في الناس فالوالدان مثلا قد لا يرضيا بامرأة وبزوجة فماذا يقولان هذه رضعت من فلان مع ابن فيدعيان الرضاع حتى يفرقا بين الزوج والزوجة فلذلك من دقة هذا الشرع وعظمته أنه ضبط الباب حتى لا يقول كل من شاء أن يقول ما شاء أن يقول بل هو أمر مضبوط وله شروط وحدود واضح الحالة الخامسة أن تقر الأم تأتي الأم وتقول أنا أرضعت فلان وهي زوج هذه المرأة أو فلانة رضعت من فلان وفلانة أرضعت ابني فهما أخوان من الرضاعة فإذا قالت المرأة ذلك فإنه لا يؤخذ به لا يؤخذ بقول الأم سواء كان قبل العقد أو بعد لأن الأم امرأة وقول المرأة في هذه المسائل كما سيأتينا إن شاء الله ضعيف ولأن المرأة ليست وليا على الابن وليست وليا على البنت فلذلك قولها لا يقبل والحالة السادسة إذا أقر الأب إذا قال الأب ابني رضع من فلانة أمي هذه المرأة التي تزوجها. فإذا أقر الأب هنا له حالتان، إما أن يكون الابن صغيرا فإقراره يؤخذ به. لماذا؟ انتبه، إقراره يؤخذ به. إذا جاء الوالد قال ابني رضع من فلان وكان الابن هذا صغير، فهنا يؤخذ به بالشرط الذي ذكرنا قبله، وهو أن يكون قبل العقد. لماذا؟ لأن الأب ولي الابن الصغير وهو الذي يعقد له، فإقراره بمنزلة من أقر على نفسه. وعرفنا أن إقرار الإنسان على نفسه يؤخذ به، يؤخذ به. أما إذا كان كبيرا فلا يؤخذ بإقراره، لما سمعنا قبله بأن الكبير ولي نفسه هو الذي يزوج نفسه، فلا يؤخذ بقوله. ومن هنا نخلص إلى تنبيه، وهو ما الفرق بين إقرار الأم وإقرار إقرار الأب؟ لماذا إذا قالت الأم أنا أرضعت فلانة أخت أنا أرضعت فلانة أخت فلانة التي تزوجها ابني لم يؤخذ بقوله، وإذا أقر الوالد أخذ بقوله. قلنا الفرق بين الأب والأم أن الأب ولي الابن، فإقراره على ابنه بمنزلة إقراره على نفسه، أما الأم فليست ولية على ابنها وبنتها، فإقرارها في هذه المسألة بمنزلة إقرارها على غيرها، والإقرار حجة قاصرة لا يتعدى إلى الغير. يقر الإنسان على نفسه ما على غيره فإنه يكون من باب الشهادة. فتلخص لدينا في هذه المسألة أنها على ستة أحوال، إما أن يكون إقرار، إما أن يكون الإقرار من الزوجين معا وهنا يؤخذ به، وإما أن يكون الإقرار من الزوج فحسب وهنا فيه التفصيل الذي سمعناه ويؤخذ به على ما سمعناه، وإما أن يكون إقرار من الزوجة قلنا لا يؤخذ به، وإما أن يكون إقرار من الوالدين معا وفيه تفصيل، إما أن يكون الزوج إما أن يكون الزوجان صغيرين وإما أن يكون كبيرين، إن كان صغيرين قبل بشرط أن يكون قبل العقد، إن كان كبيرين لم يقبل لأن التهمة فيه تعظم كما سمعنا، ولأن الزوج يكون ولي نفسه إذا كبر. والحالة الخامسة إذا أقرت الأم فإنه لا يقبل بإقرارها كما سمعنا. والحالة السادسة إذا أقر الأب، وهذا فيه التفصيل الذي في الوالدين في حالة الوالدين. فهذه ستة أحوال في مسألة الإقرار. ومما يثبت به الرضاع، قلنا الرضاع يثبت بأمرين، يعني الناس الآن إذا جاء وقال فلان أرضعت فلانة انتهت، لا، المسألة فيها دقة وتفصيل حتى لا يقول كل من شاء أن يقول ما شاء أن يقول. فلان لا يعجبه زواج بكر من هند فيأتي ويقول بكر وهند تراضع ويؤخذ بقوله، ليست المسألة بهذه الصورة، إنما لها ضوابط وشروط حتى ينقطع باب الشر ويسد الطريق على الحساد وأهل النميمة. فلذلك فصل العلماء، وهو من حسن ما فصلوا وبينوا هذه المسألة هذا التفصيل الدقيق العجيب الذي يدل على سمو هذا الشرع وعظمته، وأنه في أقوى المراتب وأحسن المنازل. فقلنا أن الرضاع يثبت بأمرين، بالإقرار ولو ستة أحوال التي سمعنا، ويثبت بالبينة، بينة أي الحجة، والبينة فيها تفصيل، البينة فيها تفصيل أو لها أحوال. الأمر الأول أن تكون هذه الحجة أن تكون هذه الحجة شهادة رجلين عدلين. يأتي رجلان عدلان فيقولان فلان رضع من فلان، وفلانة أم هذه المرأة التي عقد عليها، فإذا جاء رجلان حملان أخبر بهذا، هنا يفسخ النكاح، فيشترط في الشهادة أن يكونا عدلين. لكن المسألة الثانية أو الحالة الثانية أن تكون شهادة، يعني أن تكون هذه البينة، أن تكون البينة شهادة رجلين غير عدلين. يأتي رجلان غير عدلين فيقولان فلان رضع من فلان، فهنا لا يقبل منهما إلا بشرط الاشتهار والخشوب بين الناس. فإذا كان هذا الأمر قد اشتهر بين الناس وذاع بين الناس أن فلانة أرضعت فلانة، ذاع من باب الشيوع، لكن لم تقم عليه بينة، فيأتي هذان الرجلان غير العدلين فيخبران بذلك، فهنا تقبل شهادتهما ليس لذاتهما، ولكن لأن شهادتهما اعتبرت بالفشو، يعني فشو الأمر بين الناس واشتهاره بين الأهل، بين الأهلين، أهل المرأة وأهل الزوج. واضح؟ فإذا انخرم شرط العدالة جبره شرط الخشوب والاشتهار. إذا انخرم شرط العدالة في الرجلين جبره شرط الخشوب والاشتهار، هو الذي يجبره ويقويه. الحالة الثالثة من أو القسم الثالث من أقسام البينة أن تكون شهادة رجل وامرأة، أن تكون شهادة رجل وامرأتين، فهذه تقبل إذا كان الرجل عادل، وبنص القرآن الكريم كما جاء في كتاب الله سبحانه جل وعلا: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان لمن ترضون من الشهداء. فإذا شهد رجل كان معه امرأتان على أن فلان رضع من فلان ويقوم هذه المرأة التي عقد عليها، فإنه يفسخ النكاح. الحالة الرابعة من أحوال البينة هو أن تكون شهادة رجل وامرأة، ليس هناك رجلان. لعله الأذان. نعم تفضل. من شاب يقوم الانتصار والصرف والراشد، هي انواع البينات او الحجج التي يثبت فيها الرضاع، كما سمعنا منها شهاده العدلين الرجلين، ومنها شهاده رجلين غير عدلين بشرط ان يكون الامر قد اشتهر بين الناس وفشى قبل العقد، ان فلان رضع من فلانه وهي ام هذه المرأة التي عقد عليها، ومنها كذلك شهادة رجل وامرأتين كما جاء النص في كتاب الله سبحانه جل وعلا، ومنها كذلك من أنواع البينات شهادة امرأتين لو لم يكن هناك، أو لو جاء امرأتان وشهدتا بأن فلان وفلانة أخوين من الرضاع، هل تقبل شهادة المرأتين؟ قل قال العلماء رحمهم الله علماء المذهب: تقبل شهادة المرأتين بشرط أن يكون الأمر قد فشى واشتهر بين الناس قبل العقد. فإذا كان الأمر مشتهر، يعني شائع، يقال في الناس إن فلان تراضع عن فلان، لكن هذا الأمر مما قيل ليس عليه حجة، وجاءت هاتان المرأتان وأخبرتا بذلك وشهدتا بذلك، فهنا إخبار المرأتين يجبره الاشتهار والفشوك، ويقبل ويفسخ بين هذا الرجل وامرأته لأجل شهادة هاتين المرأتين مع فشو الأمر والاشتهار. ومن ذلك وهو الحالة السادسة شهادة امرأة واحدة. لو شهدت امرأة واحدة لأن فلان وفلانة يعني التي تزوجها أخوين من الرضاعة، فهنا قال العلماء تقبل شهادتها بشرط أن يكون الأمر فاشيا مشتهرا في الناس. وزادوا على هذا الشرط قالوا يعني من باب الحيطة، لأن المرأة الواحدة قولها فيه شيء من الضعف بخلاف المرأتين، قالوا لا بد أن يأتي مع هذا أن يأتي رجلان ويشهدان شهادة سماع. ما معنى شهادة سماع؟ ليس شهادة رؤية وإنما شهادة سماع، يقولان نحن نشهد بأننا سمعنا أنه يقال فلان وفلانة أخوين من الرضاعة. هذه شهادة السماع، هذه شهادة السماع، يعني يشهدان بأنهما سمعا بأن هذا الأمر قد حصل ووقع وفشى في الناس. فهذه أنواع الحجج والبينات التي يثبت بها الرضاعة. وبعد هذا فلننتبه لهذه المسألة، فلننتبه لهذه المسألة، فليس كل ما قيل قبل، وإنما المسألة تحتاج إلى دقة وتفصيل قطعا لباب الشر وسدا للطريق على الفساد وأهل الضر. وبقي علينا التنبيه في هذه المسألة، نختم به المجلس إن شاء الله عز وجل ونرجع قبل ذلك لكلام الناظر، وهو أن ما ذكرناه من قبول الحجج وقبول الإقرارات التي سمعنا هذا في حالة الإذان والقضاء، يعني متى يكون الزوج ملزما بالتفريق أو ملزما بأن يفارق هذه المرأة ويفسخ العقد، فيه التفصيل الذي سمعناه والشروط التي ذكرنا. لكن إذا كان الزوج مثلا أتته امرأة وقالت أرضعت فلانا وأراد أن يترك هذه المرأة احتياطا ودينا فذلك حسن، لأن الاحتياط والورع من سمات الصالحين. ويدل على هذا ما ثبت في حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، تقول لعقبة أرضعتكما يعني أرضعتك وأرضعت زوجك. ونحن عرفنا أن شهادة المرأة لا تقبل إلا إذا فشى الأمر ودعا بها. فجاء عقبة بن حارث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتيه بهذه المسألة، قال إن هذه المرأة تقول كذا وكذا وهي كاذبة. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه من جهة وجهه من قبل وجهه وأعاد عليه السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. دعها عنه، وفي رواية كيف وقد قيل. فقال علماء المذهب وطائفة من العلماء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف وقد قيل وقوله كيف وقد زعمت هذا يدل على أن المسألة ليست واجبة لكنها من قبيل الورع والاحتياط، من قبيل الورع والاحتياط. فالأحسن للورع والأحسن للرجل التقي أن يترك هذه المرأة إذا كان أخبر بذلك رجل أو أخبر بذلك امرأة يعني بذلك الرضاع. فهذا تفصيل مسألة ما يثبت به الرضاع، ما يثبت بالإقرار. وفي المسائل الست التي ذكرنا إقرار الزوجين أو إقرار الزوج أو إقرار الزوجة أو إقرار الوالدين أو إقرار الأب أو إقرار الأم، وإما أن يكون بالبينة والحجة وهي إما شهادة رجلين عدلين أو شهادة رجلين غير عدلين لكن بشرط الاشتهار، أو شهادة رجل وامرأتين أو شهادة امرأتين بشرط الاشتهار، أو شهادة امرأة واحدة كما ذكرنا بيانه وتفصيله. ولعلنا نسمع كلام الناظم و ونختم به أيضا. للمرأتين قبل عقد يقبل إذا فشاك امرأة مع رجل. أعد علينا. للمرأتين قبل عقد يقبل. نعم، هذه شهادة بدأ هو بمسألة ثبوت الرضاع بالشهادة. مسألة ثبوت الرضاع بالشهادة. شهادة امرأتين. قال تقبل شهادة المرأتين لكن بالشرطين. الشرط الأول أن يكون أن تكون هذه الشهادة قبل العقد، لأنه بعد العقد يتهمان بإرادة الإفساد، وأن يكون ذلك فاجيا في الناس. نعم، المرأتين قبل عقد الإقبالي. إقبالي يعني إقبل شهادتهما. نعم. إذا فشاك امرأة مع رجل. هذه الحالة الثانية، إذا كان هناك امرأة ورجل هل تقبل شهادتهما؟ قال تقبل شهادتهما بشرطين، أن يكون قبل العقد، وأن يكون ذلك الأمر فشى وانتشر وداع عند الناس. نعم. واثبت بعدلين الرضاعة مطلقة. أما شهادة العدلين فإنه لا يشترط لها شرط، لأن شهادة العدلين مقبولة إذا كان الشاهدين إذا كان رجلين عدلين فإنه يقبل مطلقا. نعم. ووالداه قبل عقد صدقة. هذه مسألة الإقرار، أنه الإقرار إما أن يكون من الزوج أو من الزوجين أو من الزوجة أو الوالدين، فيقول الوالدان يقبل إقرارهما إذا كان قبل العقد، وكان الزوجان صغيرين كما سمعنا. نعم. لا بعد ولا ثبوت بالمرة ولو فشا وانتشر الرضاع. ليس المرة، بالمرأة. نعم، يعني المرأة. نعم. لا بعد ولا ثبوت بالمرأة ولو فشا وانتشر رضاع الكفر. نعم، يعني أن شهادة المرأة غير مقبولة. اللهم إلا إذا كما سمعنا إذا كان الأمر فاشيا في الناس و جاء رجلان شهدا بالسماع شهادة السماع فإنه يقبل، وإلا بالمرأة هكذا، بالمرأة يعني المرأة. وذكر مسألة أخيرة وهي أن الرضاع كما يكون محرما في حق المؤمنين فإنه كذلك محرم في حق الكفر. فلو أن رجلا مثلا خطب امرأة كتابية مثلا أراد أن يعقد عليها، ثم إن هذه المرأة الكتابية رضعت من أمه، فهنا كذلك ينتشر التحريم بعموم قوله سبحانه جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالأم من الرضاعة سواء كانت مسلمة أو كانت كافرة فإنه يحرم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاعة بما يحرم من الولادة. نعم. نعم. هل باب بعده؟ باب النفقة. نعم، باب النفقة نظره إلى ما يأتي من مجالس إن شاء الله عز وجل موفقنا الله عز وجل لذلك. وأما هذا السؤال فقد طال المقام عليه فنرجعه إلى مجلس قادم، ونحيل العلم إلى الله سبحانه جل وعلا، فالله أعلى وأعلم ونسبة العلم إليه أسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا صاحب حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا أتيته إياها يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما سمعناه، اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وآخر دعائنا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.